الله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد هدأت المساجد كما ترون وقلت الصفوف، ربما رجعت مصاحف الخوف، لكن تزال هناك بقية نقية تجعل من حياتها رمضان دائما. مصاحفهم لا تعرف الغبار والهجران، خطاهم إلى المساجد لم تفتر، زادهم رمضان قوة فوق قوة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. في كلمة تحتاج إلى تأمل يقول فيها صاحبها: لو أننا عشنا حياتنا كلها كأنها في رمضان لوجدنا الآخرة عيدا. يختم رمضان بالعيد، فلو جعلت حياتك كلها رمضان لكانت الآخرة كلها عيدا. اطمأنت نفوسنا في رمضان لأننا اشتغلنا بما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللذات والبهجة التي ترونها أو تظنون أن أصحاب الشهوات والمعاصي يتقلبون فيها، لا تتخيلون أن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة والدائمة ما الله به عليم. ومن ثم فإنك تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب من تناول مسكر أو رؤية ملح أو سماع مطرب ونحو ذلك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد. إن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. وفي المقابل فإن للطاعة بياضا في الوجه، ضياء في القلب، قوة في البدن، ساعة في الرزق، محبة في قلوب العباد. من كلمات شيخ الإسلام رحمه الله الجميلة يقول: الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. اجعل بينك وبين الحرام جنة من الحلال. كانوا يتركون 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. خير دينكم الورع. الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. لكن ما هو الزهد؟ قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فضول الكون، فضول المنام، فضول النفقات، فضول المباحات، ترك ما لا ينفع في الآخرة. كان السلف الصالح إذا بلغ أحدهم 40 سنة أخذ هذا الضابط معيارا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الضابط الذي يتعامل به مع كل قول أو فعل أو موقف أو تصرف أو حركة أو سكون، ترك ما لا ينفع في الآخرة. يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذه الكلمة، هل هذا الفعل، هل هذا التصرف، هل هذا الموقف سينفعني في الآخرة أم لا؟ سيكون في موازين حسناتي أم لا؟ ومن ثم كانت لهم نية صالحة حتى في المباحات، إذا خرج بيكنيك، إذا خرج يتريض، مقصوده أن يروح عن نفسه ليستجم، ليستعيد عافيته، ليكون أقوى للطاعة، أقوى على الطاعة وأنشط للعبادة. فله حتى فيما يأتيه من المباحات ومن الأمور التي يقصد بها التوسعة والترفه والتنعم، له في ذلك نية صالحة تحول هذه العادة إلى عبادة. إن العادات تتحول بالنيات الصالحات إلى عبادات. النيات حتى النوم، من نام مبكرا يقصد بنومه أن يستعين بتبكيره في نومه على قيام الليل أو على التبكير إلى صلاة الفجر، فإن له في نومه نية صالحة يؤجر عليها. حتى إذا أتى الرجل أهله يقصد بهذا إعفاف نفسه وإعفاف أهله وابتغاء الولد الصالح كان في زمن الجام ونحوه، فإن هذا يتحول في ذاته إلى عبادة. وهذا ليس اجتهادا، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: أفرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه بها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يكون له بها أجر. يبقى مرة ثانية: الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ونختم بأن للإيمان وللعمل الصالح حلاوة استشعرها المؤمنون والمتنسكون. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.